اذا تقدم لنا في الدرس الماضي علاش تكلمنا على اقسام القياس يعني. اذا تقدم لنا كلام على اقسام القياس وان القياس قسمان، قياس اقتراني وقياس شرط. القياس الاقتراني قلنا سمي اقترانا لاقتران حدوده يا غزيدي، وتقدم لي ان الحدود ديال القياس الاقتراني ثلاثه لانه مركب من اربع كلمات وتؤول في الحقيقة في المعنى إلى ثلاثة، أربع كلمات: موضوع ومحمول القضية الأولى، وموضوع ومحمول القضية الثانية الصغرى والكبرى يا كسيدي. وتقدمت معنا اصطلاحات لابد من معرفتها. قلنا إذن في المآل يركب من ثلاث حدود، من ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول يختص بالمقدمة الأولى، واللفظ الثاني يكون مختصا بالثانية، واللفظ الثالث يكون مكررا، يعني ماشي مختص، مكرر، يوجد في القضية الأولى وفي القضية الثانية. هذاك المكرر الذي يوجد في القضية الأولى والثانية يسمى الحد الوسط، والذي يكون مختصا بالمقدمة الأولى يسمى الحد الأصغر، والذي يكون مختصا بالقضية الثانية يسمى الحد الأكبر. القضية التي يوجد فيها الحد الأصغر تسمى مقدمة صغرى، والقضية التي يوجد فيها الحد الأكبر تسمى مقدمة كبرى. واضح الكلام؟ هذا ما سبقت إشارة إليه. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الكلمات المذكورة إنما سميت حدودا لأنها أطراف القياس ومنتهاه، وحد الشيء طرفاه ومنتهاه. طرفه ومنتهاه. طرفه واضح ومنتهى. كلام. هذا وجه تسميتها حدودا. تقدر تقول لي علاش كنسميو الاول الحد الاصغر والثاني الحد الاكبر والثالث الحد الوسط؟ من جبنا كلمه حد؟ علاش هذيك الاطراف كتسمى حدود؟ كنسمي الاول الحد الاصغر، الحد الاوسط، الحد الاكبر. واضح كلام. ما وجه تسميتها بالحدود؟ قال لك سميت حدودا لانها اطراف، هي الاطراف ديال القياس، بها كيتوجد القياس، لانها اطراف القياس ومنتهى. وفي اللغه حد الشيء طرفه، في اللغة العربية ما معنى حد الشيء؟ طرفه ومنتهى. إذا هذه الأمور الثلاثة اللي هي ما يختص بالمقدمة الأولى وما يختص بالمقدمة الثانية وما يشترك فيهما، علاش سميناها ثلاثة حدود؟ لأنها هي الأطراف ديال القياس، منها كيتكون القياس. واضح؟ هذا وجه تسميتها. زيد ثم قال: واعلم أن ضابط القياس الاقتراني هو أنه يشتمل على النتيجة بالقوة دون الفعل، بأن يكون مشتملا على مادتها دون صورتها. هذا هو التعريف ديال القياس الاقتراني، وهذا تقدمت الإشارة إليه كذلك في الدروس الأولى. ما هو القياس الاقتراني؟ هو ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، هو ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية يا كاسي، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. مازال ما حفظتيش هذا؟ فين وصلتي؟ معرف على ثلاثة قسم. مازال؟ لا. شاشات لبيته. شاشات لبيته. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية. راه مازال ثقيل، راك ثقيل. أمين أنت بادي دابا؟ قرابة 4 شهور. إذن هذا هو التعريف ديال القياس الاقتراني. ما هو؟ هو الذي دل على النتيجة بالقوة دون الفعل. إيش معنى دل على النتيجة بالقوة؟ أي أن النتيجة موجودة فيه بمادتها لا بصورتها. النتيجة موجودة في القياس ولكن ماشي بالصورة ديالها، ماشي بالفعل، ماشي بهيئتها، لا، فقط بمادتها. إيش معنى بمادتها؟ أي طرفيها، يعني الطرفين ديال النتيجة موجودين في القياس. واش من الكلام؟ طرفان النتيجة موجودان في القياس، ولكن هيئتهما من الترتيب والتقديم والتأخير غير موجودة. فإذا لقينا القياس النتيجة ديالو موجودة في القضايا ولكن ليست بالصورة والهيئة وإنما فقط بالمادة بالقوة دون الفعل، تنسميه قياس اقتراني. هذا القياس اقتراني ضد القياس الشرطي، غيجي معنا القياس الشرطي يدل على النتيجة باش بصورتها وهيئتها، ولكن هذا القياس الاقتراني لا، كيدل على النتيجة بالقوة دون الفعل. اش معنى بالقوة دون الفعل؟ بالمادة دون الهيئة والصورة، بمعنى أن الطرفين ديال النتيجة موجودين في القياس، راهم كاينين، غير ماشي كاينين بنفس الصوره وبنفس الهيئه، كنستخرجوهم بالقوه. هذا هو معنى بالقوه، الماده والطرفين موجودين ولكن ماشي موجودين بالفعل بالصوره، وانما موجودان بالقوه. مثال ذلك بجد هذا ملي كنقولوا العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجه هي العالم حادث. هذه النتيجه اللي هي العالم حادث كانت موجوده في القياس اللي هي العالم متغير وكل متغير حادث ولا لا؟ نعم العالم حادث موجوده ولا لا؟ موجوده، ولكن موجوده بالصوره والهيئه، بصوره العالم حادث. لا ماشي بصورتها وهيئتها، باش موجوده بمادتها بمعنى هذا الطرفين اللي هو العالم والحادث موجودين. هذا هو المراد. كلمة العالم موجودة في القياس وكلمة حادث موجودة في القياس، ولكن بنفس الهيئة العالم وحادث بنفس الصورة. لا ماشي بنفس الهيئة والصورة، ماشي بنفس الترتيب والتقديم والتأخير، ولكن باش موجودة بالمادة. اش معنى بالمادة؟ أي طرفاها موجودان فيه، بمادتها أي طرفيها، طرفين موجودين باش بالقوة لا بالفعل. اش معنى بالفعل؟ بالفعل هي إذا كانت النتيجة هي نفس الصورة والهيئة، خدينا القضية الأولى ولا القضية الثانية وجعلناها نتيجة. فلو أننا لاحظوا أننا مثلا قلنا العالم متغير وكل متغير حديث، نتيجة العالم متغير، لو كانت النتيجة هي هذه اش غتسمى هذه النتيجة؟ بالفعل أو بالقوة؟ ركزتوا معايا؟ العالم متغير وكل متغير حديث، إلا جعلنا النتيجة العالم حادث، العالم متغير، هذه النتيجة موجودة في القياس بصورتها وأيهتها ولا غير بمادتها فقط؟ بصورتها. بالفعل أو بالقوة ولا غير بالقوة فقط؟ بالفعل. ولكن القياس الاقتراني ما فيش هكذا، فيه النتيجة موجودة ولكن ليست بالفعل ولا بالصورة ولا بالهيئة، وإنما بمادتها وقوتها. طرفين ديال النتيجة موجودين ولكن ماشي بالترتيب وبنفس الهيئة وبنفس الصورة وبنفس التقديم والتأخير، واضح؟ وإنما المادة ديالهم طرفين ديال النتيجة، مادة النتيجة والطرفين ديال النتيجة موجودين، واضح كلام؟ فالأول موضوع في الصغرى والثاني محمول في الكبرى، فجعل موضوع الصغرى موضوعا للنتيجة ومحمول الكبرى محمولا للنتيجة، فصارت النتيجة العالم حادث. مفهوم الكلام؟ هذا هو المعنى. زين أو غيوضح لك بالمثال المؤلف. فقولك كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، قياس اقتراني ينتج كل إنسان حساس. وهذا اللفظ الذي هو كل إنسان حساس لم يكن مذكورا في هذا القياس بصورته بل بمادته، لأن الإنسان مذكور في المقدمة الصغرى والحساس مذكور في الكبرى، والشيء يوجد مع مادته بالقوة قبل حصول صورته. نعم الشيء يوجد مع مادته بالقوة قبل حصول صورته، الشيء يوجد مع مادته بالقوة قبل حصول الصورة، يعني أن الإنسان الحساس وجد معا، وجد الإنسان مع الحساس بمادتهما في القياس قبل وجودهما في الصورة اللي هي صورة النتيجة، وجد معا. إذن الشيء يوجد مع مادته قبل حصول صورته، فكلمة الإنسان الحساس وجد معا في القياس، وجد الشيء مع مادته في نفس القياس قبل وجوده في الصورة اللي هي صورة النتيجة، قبل وجودهما في الهيئة. واش هناك كلام زين؟ سهل. وإذا عرفت هذا فاعلم أن القياس الاقتراني تنحصر أشكاله أي هيئاته التي أي هيئاته التي عليها التي يأتي عليها في أربعة أشكال، وذلك بحسب هيئات الحد الوسط. نعم الشكل عند هؤلاء الناس يطلق على قضيتي قياس من غير أن تعتبر صور الذكب للضربي ويشر، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. إذا شوفوا لاحظوا الأشكال الأربعة سهلة التصور وسهلة الحصر، الحصر ديالها عقلي ولا خامس لها البتة. إذا الأشكال ديال القياس، القياس عنده أربعة الأشكال، أشكال القياس بمعنى هيئات القياس، الهيئات ديال القياس أربعة لا خامس لها البتة. وعلاش هي غير أربعة وماشي خمسة؟ واضحة بالحصر العقلي واضحة. علاش سيدي؟ لأن الحد الوسط هذاك اللفظ اللي كيكون متكرر، قلنا لا بد يكون في القياس واحد اللفظ متكرر اللي كيتسمى الحد الوسط. هذاك الحد الوسط لا يخلو من أربعة أحوال، إما يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، أو يكون محمول فيهما، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، وإما يكون موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، وإما يكون عكس الأول بمعنى موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. مفهوم الكلام؟ فالأشكال ممكن تخرجوا لي شي شكل خامس. علاش؟ لأن الكلمات اللي كتركب منها القياس غير أربعة، وهاد الأربعة عند أربعة الأحوال. هذاك المتكلم ما يكون هنا وهنا ولا هنا، يكون ما يكون هو الأول والثالث، ولا يكون هو الثاني والثالث، ولا يكون هو الأول والرابع، ولا يكون واش؟ إما يكون الأول والثالث، ولا الأول والرابع، ولا الثاني والثالث، ولا الثاني والرابع. واضح؟ ثلاثة الأحوال. إما يكون هو الأول والثالث. إيش معنى الأول والثالث؟ موضوع في الصغرى، موضوع في الكبرى. واحد. وإما يكون هو الأول والرابع. إيش معنى الأول والرابع؟ موضوع في الصغرى، محمول في الكبرى. وإما يكون الثاني والثالث، يعني وهذا هو الشكل الأول، موضوع في الصغرى، محمول، لا محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. وإما يكون هو الثاني والرابع، بمعنى محمول فيه. هذه الأشكال لا يخرج عنها، هذه الأشكال الأربعة. إذن هيئات القياس وأشكال القياس محصورة في أربعة لا خامسة لها، والحصر هنا حصر عقلي قطعي. فهم كلام؟ وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. زينتي؟ وذلك بحسب هيئات الحد الوسط، فإنها محصورة في أربع حصرا قطعيا، لأنه لا بد له من واحدة من أربع حالات لا خامسة لها البتة. الأولى أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى، وهذا أكملها. هذا الأول أكملها، وهذا الترتيب اللي غيذكر لك المصنف هو على الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في التكمل، بمعنى أحسنها وأجودها وأكملها هو هذا الأول، أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى، هذا هو أجودها. واضح؟ وهذا أكمله. والثاني اللي كيتبعوا في القوة أن يكون محمولا فيهما، والثالث اللي كيتبعوا في القوة أن يكون موضوعا فيهما، والرابع عكس الأول. واضح الكلام؟ علاش هذا الأول أكملها؟ أولا لأنه أكثر ملائمة للتسلسل الطبيعي. هذا الشكل الأول علاش هو أكملها؟ علاش هو أحسنها؟ لأنه هو الملائم للتسلسل الطبيعي. إيش معنى ملائم للتسلسل الطبيعي؟ لأن الفكرة فيه ينتقل من الأصغر إلى الأوسط، ومن الأوسط إلى الأكبر. الحد الوسط ملي كنجعلوه في الوسط، محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى، الفكر والذهن ديال الإنسان كينتقل من الصغير للمتوسط، ومن المتوسط للكبير. وهذا هو التسلسل الطبيعي، أن الإنسان كينتقل درجة درجة، من الصغير للمتوسط، ومن المتوسط للكبير. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. كل إنسان حيوان، الإنسان داخل في الحيوان، وكل حيوان جسم، حيوان داخل فيه. فالدين كينتقل من الصغيرة للمتوسط، ومن المتوسط للكبير. هذا هو أكمل القياس. علاش؟ لأنه فيه التسلسل الطبيعي، لأن الفكرة فيه ينتقل من الأصغر إلى الأوسط إلى الأكبر. واضح الكلام؟ فلذلك كان هو أكمل هذه الأنواع، ولأنه ظاهر الإنتاج بنفسه، كما سيأتي إن شاء الله في النتيجة. هذا النوع من أنواع القياس ظاهر الإنتاج بنفسه، يعني كيف ما كيكون عندك في المقدمتين كيكون عندك في النتيجة، كيف ما كيكون عندك في المقدمتين يكون. إذا كان عندك في المقدمتين كلية وكلية موجبتان، غتكون النتيجة هي كلية موجبة. إذا كان عندك جزئية موجبة وجزئية موجبة، حتى النتيجة جزئية موجبة. إذا كانت عندك جزئية سالبة وموجبة، غتكون النتيجة هي جزئية سالبة. وهكذا النتيجة دائما تابعة للمقدمات في الشكل الأول. أما الشكل الثاني والثالث والرابع غيجي ما فيه من الاستثناء، كلية موجبة وكلية موجبة ما كتنتجش موجبة، كتنتج غير جزئية. سيأتي تفصيله. إذن هو أكمل في النتائج. علاش في النتائج بنفسه؟ لأنه أكمل. ولذلك غيجي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا النوع الأول، هذا الشكل الأول، ينتج القضايا الأربع كلها. هذه خصيصة من خصائصه، ما كيناش في الأشكال الأخرى كما سيتضح. ينتج في القضايا الأربع كلها. إيش معنى ينتج في القضايا الأربع؟ ممكن النتيجة تكون كلية موجبة، ممكن النتيجة تكون كلية سالبة، ممكن تكون نتيجة جزئية موجبة، وممكن تكون نتيجة جزئية سالبة. الأنواع الأربعة كلها ممكن تكون في النتيجة، بخلاف الشكل الثاني والثالث والرابع ما كيكونوش فيها الأمور الأربعة، كتكون في غير حاجة إيش يحويج من هذا الشيء. واضح الكلام؟ إذن فأكملها وأحسنها وأرفعها هو الشكل الأول. شنو هو الشكل الأول؟ أن يكون حد الوسط محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى. فهمتي؟ الثانية أن يكون محمولا في، لذلك في السلم قال حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، هذا الأول. زين؟ الثالثة أن يكون موضوعا فيهما، وأشار إلى الثاني والثالث قال وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف. ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. ورابع الأشكال عكس الأول بمعنى أن يكون حل وسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وهي على الترتيب في التكمل، يعني أن أكملها هو الأول ثم يليه الثاني ثم الثالث ثم الرابع في القوة. زين زين. الرابعة أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، ولا خامسة، ولا خامسة البتة كما ترى، ولا خامسة البتة كما ترى. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. لا خامسة البتة كاين غير هذه الأربعة الأشكال، ولكن عقلتم معي على الفائدة اللي قلنا شناهي، وهي على الترتيب في التكمل، ماشي في مرتبة واحدة. الشكل الأول أقوى من الثاني، والثاني أقوى من الثالث، والثالث أقوى من الرابع، وهذا حكي لما الفقهي بهذا الترتيب اللي كان المؤلف، بهذا الترتيب اللي كان المؤلف. زيد أسيب. فإن كان الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو المسمى بالشكل الأول ويعرف ببين الإنتاج، يسمى بين الإنتاج كما ذكرت لكم. علاش؟ لأنه ينتج بنفسه، ينتج بنفسه في القضايا الأربع، فذلك يسمى بين الإنتاج. ومثاله كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، ينتج من الشكل الأول كل إنسان حساس. واضح ياك؟ هذا مثال الشكل الأول. زين مثال الشكل الثاني. وإن كان الحد الوسط محمولا فيهما فهو المسمى بالشكل الثاني، ومثاله كل إنسان حيوان وناشئ من الحجر بحيوان. لاحظتم معايا فين هو الحد الوسط؟ فين هو الحد الوسط ياسين في هذا المثال؟ كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، أين هو الحد الوسط؟ حيوان، وكلمة حيوان. إذن فهو محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. زين. ينتج من الشكل الثاني لا شيء من الإنسان بحجر. إذن لاحظتوا النتيجة، لا شيء من الإنسان بحجر. فين هو كلمة حيوان؟ حذفناها. علاش؟ لأنها هي الحد الوسط. زين. وإن كان الحد الوسط موضوعا فيهما فهو المسمى بالشكل الثالث، ومثاله كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج من الشكل الثالث بعض الحيوان ناطق. إذن أين هو الحد الوسط؟ هو كلمة إنسان، ولهذا في النتيجة الغيناش، قلنا في النتيجة بعض الحيوان ناطق. وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو المسمى بالشكل الرابع، وهو أبعدها من الشكل الأول الذي هو بين الإنتاج. ومثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، ينتج من الشكل الرابع بعض الحيوان أين هو الشكل؟ أين هو الحد الوسط؟ كلمة. فلذلك ألغيناه في النتيجة. نعم. واعلم، واعلم أن، واعلم أن الصور الداخلة تحت الأشكال الرابعة. نعم. الآن المؤلف غيتكلمك على الأضرب، دابا تكلمنا على الأشكال، أشكال واضحة، دابا الضروب ديال هذه الأشكال. لاحظوا الأضرب ديال الأشكال، كل شكل من هذه الأشكال الأربعة له 16 ضربا، كل شكل له 16 ضربا. الضرب هذا نوع من أنواع الأشكال، احنا غنبيو داخل تحت من الشكل، كل شكل كيدخلوا تحت منه أنواع، أنواع كنسميوها أضرب. النوع والضرب بمعنى واحد في اللغة، بمعنى هذا الشكل كل شكل تحته أنواع متعددة، هو غير شكل واحد. اش معنى شكل واحد؟ مثلا ناخذ الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا محمول في الصغرى ومحمول في الموضوع في الكبرى، غلقوا فيه 16 نوع، ولكن 16 نوع بحسب ماذا؟ بحسب الكم والكيف. 16 نوع بحسب الكم والكيف، غلقوا 16 نوع كتدخل كلها في الشكل الأول. مثلا لاحظ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هذا اش من شكل؟ الشكل الأول، الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. لاحظ معايا، لا شيء من الإنسان بحيوان، ولا شيء من لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بناطق. شوف كيف يدخل معانا في الشكل الأول كذلك، ولكن واش القضية الأولى بحال هذه؟ في الأول كانت كلية موجبة وهذه كلية سالبة، فهذه الأنواع بحسب الكم والكيف غتخرج لنا 16 نوع. إذا لاحظ كل شكل من هذه الأشكال الأربعة كتدخل تحت منه 16 نوعا، نقولوا نوعا بما نقولوا ضربا. يا لازم دابا غير نرجعوا لضربا ياك، له إذا كل شكل من هذه الأشكال تدخل تحته 16 ضربا. لو كيف ذلك ممكن تخرجها بعقلك؟ سهلة جدا. علاش؟ بضرب أربعة في أربعة، ياك 4 في 4 16، 4 في 4 16. كيف ذلك سيدي؟ بيان ذلك أن كل قضية إما أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة، أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، إذا الربعة. ولكن قد يقول قائل فين هي المهملة والشخصية؟ كنقول لك سيدي الشخصية في قوة الكلية، والمهملة في قوة الجزئية. المهملة في قوة الجزئية، والشخصية والسياسين في قوة الكلية. إذا القضايا شحال؟ أربعة. اي قضيه اما تكون كليه موجبه ولا كليه سالبه ولا جزئيه موجبه ولا جزئيه سالبه. ضرب 4 ديال المقدمه الصغرى في 4 ديال المقدمه الكبرى شحال غيوليو عندك؟ 16. عندنا المقدمه الصغرى اما تكون كليه موجبه ولا كليه سالبه ولا كليه موجبه ولا كليه سالبه، والمقدمه القضيه الكبرى المقدمه الكبرى اللي هي الثاني كذلك اما كليه موجبه وكليه سالبه. اذا كانت الاولى كليه موجبه فاما تكون الثانيه كليه موجبه او كليه سالبه وجزئيه موجبه وجزئيه سالبه، شحال دابا؟ 4. إلا كانت الأولى كلية سالبة كذلك الثانية إما تكون كذا ولا كذا ولا كذا شحال ولا 8. إلا كانت الأولى جزئية موجبة كذلك الثانية إما تكون كلية موجبة وكذا 4. إلا كانت الأولى جزئية سالبة فكذلك الثانية لها 4 الأحوال، شحال المجموع؟ 16. الكلام هاد 16 ضرب واش كلها منتج ولكن فيها المنتج وفيها غير المنتج؟ إذا ليس كلها منتجة، فيها ما ينتج وفيها ما لا ينتج. ما لا ينتج كنسميه في الاصطلاح عقيم، ضرب عقيم. اش معنى ضرب عقيم؟ غير منتج. وما ينتج كنسميه ضرب منتج. شنو هو الضابط باش نعرفوا المنتج من غير المنتج؟ هي الشروط اللي غادي نذكر. كل شكل من الاشكال له شروط خاصه به، كل شكل من الاشكال عنده شروط، واضح الكلام؟ فاذا توفرت الشروط كنقولوا ضرب منتج، الا ما توفرت الشروط كنسقطوه وكنقولوا ضرب عقيم، واضح الكلام؟ وعلاش كنسميو هذا ضرب عقيم وهذا ضرب منتج وضعنا ليه هاد الشروط؟ لانه بالتتبع والاستقراء ملي وجدنا في بعض الانواع في بعض الاضرب وجدنا لزوم النتيجه، يعني ان النتيجه تكون لازمه للقضايا سميناه ضرب منتج. لقينا في بعض القضايا النتيجه ما كتكونش لازمه، احيانا كتكون صادقه واحيانا كتكون كاذبه، لا تلزم، اذا تغيرت الماده يقدر يتغير. فملي ما لقيناش اللزوم في الصدق اش قلنا؟ هذا ضرب عقيم، واضح الكلام؟ اذا الشاهد كل شكل من هذه الاشكال عنده شروط، واضح الكلام؟ ان شاء الله تعالى غنتكلموا على الشكل الاول الان وشنا هي الشروط ديال جوج الشروط اللي عنده، وغيبان لكم ان المنتج منه 4 وما عدا ذلك فهو ضرب عقيم، وسيتضح لكم. انا نكتب لكم واحد الجدول وغيتضح مزيان ان شاء الله. زيد اعلم واعلم ان الصور الداخله تحت الاشكال الاربعه باعتبار الكم والكيف تسمى ضروبا، فكل شكل مشتمل على 16 ضربة. لذلك في السلم قال من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. يعني ملي كنتكونوا نتكلموا على الأشكال، ملي كنبغي نكونوا نتكلموا على الأشكال الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، واش كننظروا للسور الكلي والجزئي ولا الكيف ولا السلب؟ لا، ما كنظروا غير الموضوع أي الحد الوسط. إلا بغينا نعرفوا الأشكال باش كنعرفوها بالحد الوسط ولا بالأسوار؟ بالحد الوسط. بالحد الوسط كنشوفوه فين متكرر كنعرفوا هذا واش الشكل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، واضح؟ اذا في الاشكال لا ننظر فيها في معرفتها للاسوار، لا الكلي ولا الجزئي ولا السلب ولا الايجاب، مفهوم الكلام؟ شنو هو اللي كنعتبروا فيه الكل والجزء والسلب والايجاب؟ هي الاضرب. سهل الفرق؟ اذا ما الفرق بين الشكل والضرب؟ ان الشكل ينظر فيه الى الحد الوسط بقطع النظر عن السور، وأن الضرب ينظر فيه إلى الأسوار لا إلى الحد الوسط، واضح الكلام؟ لذلك في السلم قال من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار، يعني أن اعتبار الأسوار يشار له بالضرب يسمى ضربا. زيد سيد. لذلك قال باعتبار الكم والكيف، واضح الكلام؟ باعتبار الكم والكيف. زيد. لأن صغرى مقدمتي الشكل إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، وفي كل منهما إما أن تكون سالبة وإما أن تكون موجبة، فصورها 4 من ضرب حالتي الكم في حالتي الكيف. أما الشخصية فهي في قوة الكلية والمملة في قوة الجزئية. نعم زين. وهذه الصور الأربعة في المقدمة الكبرى أيضا تضرب حالات الصغرى الأربع في حالات الكبرى الأربع، فيكون المجموع 16 ضربة، منها المتكرر ومنها العقيم. قصدنا هنا أن نبين شروط الإنتاج وعدد الضروب المنتجة في كل شكل بأمثلتها، ونترك بحسبك قصدياله من المتكرر والحد الوسط. لا الأضرب منها المتكرر ومنها العقيم، والقصد بمعنى هذا الأضرب 6 أشياء نوضحه إن شاء الله بالسبورة. هو اللي شرط لكم دابا اللي شرحت لكم من المنتج منها. قال وقصدنا هنا، يعني انا مقصودي، قال لك انا ما غاديش نبدا نفصل ونقول لك نبين لك حتى الاضرب العقيمه بامثلتها، قال لك ما نحتاجوش، المقصود هو نبين لك الاضرب المنتجه وما عدا ذلك فهو عقيم، بمعنى بلا ما نطول الكلام وصلني في اختصارا. قال لك انا القصد ديالي هنا شنو نبين لك؟ غنبين لك شروط الانتاج وغنبين لك الضروب المنتجه، وما ليس بمنتج فهو عقيم. وحنا ان شاء الله غنبينوها كامله المنتج والعقيم، لانه سهل بالسبوره غادي يتضح لكم بسهوله ان شاء الله. زيد لذلك قال قصدنا هنا ان نبين شروط الانتاج وعدد الضروب المنتجه في كل شكل، في كل شكل من الاشكال الاربعه، لان كل شكل عنده عدد معين. الشكل الاول 4، الشكل الثاني كذلك 4، الثالث 6، الرابع 5. كل شكل له اضروب بعدد معين منتجه وبشروط معينه. ونترك ذكر الضروب العقيمة والمتكررة اختصارا. اعلم ان الشكل الاول الذي اذا شنو هي الضروب، شنو ما هو ضابط الضروب المنتجة؟ قلت لكم الضروب المنتجة ضابطها هي الضروب التي تنتج في كل المواد. اي لفظ حطيتيه، اي مادة جبتيها، ما كاينش خصوص المادة، تنتج في كل المواد. الى لقينا واحد ضرب ينتج في كل المواد كنسميوه ضرب منتج. شنو هو الضرب العقيم؟ هو الذي ينتج في بعض المواد دون البعض، اي لخصوص المادة قد ينتج احيانا قد لا ينتج، نعم، لاحتمال فسادها في بعض المواد. زيد يعلم ان الشكل الاول الذي هو افضل الاشكال. اذا الان غنبداو ان شاء الله تعالى بالشكل الاول. الشكل الاول من الاشكال الاربعه يشترط لانتاجه شرطا. اذا المؤلف قال لك انا غنتكلم كاع الضروب المنتجه وما عدا ذلك فهو عقم، حنا غنذكروا ان شاء الله كامل وغتضح لكم الصوره. اذا الشكل الاول من الاشكال الاربعه يشترط لانتاجه شرطان، جوج شروط فقط. شنو هما جوج شروط؟ ان تكون القضيه الصغرى موجبه، وان تكون القضيه الكبرى كليه. اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبرى. اذا الشكل الاول شرطه ان تكون القضيه الصغرى موجبه وان تكون القضيه الكبرى كليه. اذا توفروا هاد جوج الشروط، لقينا الاولى موجبه والثانيه كليه، فهذا الضرب منتج. ملي كنقولوا تكون الصغرى موجبه والثانيه كليه، اش كنفهم منه؟ اربعه هما اللي كينتجوا، لاننا ملي قلنا كنشرطوا في الصغرى تكون موجبه سواء كانت كليه او جزئيه، حنا كنشرطوا غير الايجاب تكون موجبه سواء كانت جزئيه او كليه، ما كيهمناش، خاصها غير تكون موجبه. فماذا كانت موجبه؟ انتجت. اذا شحال دخلينا في الصغرى؟ جوج. دخلت معنا الموجبه الجزئيه والموجبه الكليه. والكبرى شنو كنشرطوا فيها؟ ان تكون كليه. اذا فملي قلنا كليه سواء كانت موجبه او سالبه، اذا فشنو دخل معنا؟ جوج، الكليه الموجبه والكليه السالبه. ضرب سيدي جوج ديال المقدمه الصغرى في جوج ديال المقدمه الكبرى، شحال؟ اربعه. هذه هي الضروب المنتجه اربعه، ما عدا ذلك فهو عقيم. اذا الى لاحظنا المقدمه الاولى كنعتبروا فيها الكيف، والمقدمه الكبرى كنعتبروا فيها فهاد الشكل، ماشي في كل شيء غير في الشكل الاول. فهاد الشكل الاول كنعتبروا في المقدمه الصغرى الكم ولا الكيف؟ الكيف، فشرطه الايجاب في صغرى. والكبرى نشترط فيها، نعتبر فيها الكم. اذا في الاولى كنعتبروا فيها الكيف بغض النظر عن الكم، والثانيه نعتبر فيها الكم بقطع النظر عن الكيف. كيف ما بغات تكون موجبه ولا سالبه ما كيهمناش، والاولى خاصها تكون موجبه كيف ما بغات تكون كليه ولا كليه ولا جزئيه ما كيهمناش. سهل الكلام؟ هذا هو الشرط. كنفهم من هذا الشرط ان اربعه اللي غينتجوا لينا ساهلين، ممكن نخرجوهم. شنو هما؟ قلنا الايجاب في صغرى. اذا غينتجوا لينا اربعه، شنو هما الاربعه اللي غينتجوا؟ الموجبه الكليه مع الموجبه الكليه، ا واحد. الموجبه الكليه مع مع السالبه الكليه، لاننا كنشرطوا في الثانيه تكون كليه. اذا موجبه كليه مع سالبه كليه تنتج اجوج. شكون اللي كينتج لينا؟ الموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه، والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية. إذا أربعة، مفهوم الكلام؟ موجبة كلية وموجبة كلية وموجبة جزئية وموجبة كلية. نمشيو للسلب، موجبة كلية وسالبة كلية وموجبة جزئية، موجبة جزئية وسالبة كلية، وموجبة جزئية وموجبة كلية. واضح كلام؟ إذا الضروب المنتجة أربعة، ما عداها فهو ضرب عقيم غير منتج. عندك الحساب تمشي ولا عندك الحساب تمشي دابا؟ لو واش دابا ولا مازال شويه؟ معاش كتبدا الحساب ياك يوف. اذا نكتب لكم في السبوره الجدول باش يتضح الضروب العقيمه والمنتجه، وانتم اللي غتجاوبوا دابا باش يتضح لكم هذا. بسم الله. Thank you. الكبرى، القضية الكبرى هنا قضية صغرى. كل واحد من القضايا ما كيخش عن ثلاثة أحوال. الصغرى إما تكون موجبة كلية، إحنا غرّزنا عليها غير بالإذن، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، واضح؟ نمشيو للكبرى كذلك، موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، واضح كذلك. الصور هنا في الخانة شحال غنلقاو؟ 16 ولا لا؟ 16. يلا لاحظوا معايا الآن غادي نقارنوا الصغرى مع الكبرى، نبداو بكل وحدة. موجبة كلية مع موجبة كلية، هذه هي الخانة ديالها. موجبة كلية مع موجبة كلية، تنتج ولا تنتج؟ علاش تنتج؟ لتوفر الشرطين. الصغرى فشرطه الإيجاب، وحفظوا غير البيت، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى. لاحظ توفر الشرط هنا وهنا، فشرطه الإيجاب في صغراه هي موجبة، وأن ترى كلية كبرى هي كلية. إذن هذا ضرب منتج، نخليه خالي. موجبة كلية مع موجبة جزئية، ينتج هذا الضرب ولا ينتج؟ ينتج. علاش لا ينتج؟ لا. الكبرى ليست كلية، إذن هذا عقيم. موجبة كلية مع سالبة كلية، ينتج ولا ينتج؟ لماذا؟ لتوفر الشرط. موجبة كلية مع سالبة جزئية، لماذا؟ في الصغرى وفي الكبرى، وهو ليست كلية، إذا غير منتج. موجبة جزئية مع موجبة كلية، ينتج لماذا؟ يتوفر الشرط. موجبة جزئية مع موجبة جزئية، الصغرى موجبة جزئية وكبرى، لا ينتج. موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج. موجبة جزئية مع سالبة جزئية، شو دابا خرجتو من ربعة؟ دابا ملي خرجتو من ربعة تقدروا غير ينتج يا كازيم. سالبة كلية مع موجبة كلية، قول لي فين اختل الشرط الآن؟ في الصغرى أو في الكبرى؟ الصغرى. مزيان. سالبة كلية مع موجبة جزئية، سالبة كلية الصغرى. الصغرى. سالبة كلية مع سالبة كلية، الصغرى. الكبرى لا لا، وأن ترى كلية هي كلية كبرى، بس إذا في الصغرى فقط. سالبة كلية مع سالبة جزئية، فيهما معا ولا غير في الصغرى؟ فيهما. تخلف الشرط فيهما. سالبة جزئية مع موجبة كلية، لا ينتج. فين تخلف الصغرى؟ الصغرى فقط. نعم. سالبة جزئية مع موجبة جزئية، فيهما معا. سالبة جزئية مع سالبة كلية، في الصغرى. سالبة جزئية مع سالبة جزئية، فيهما معا. إذا لاحظوا الخلاصة، لا فيهما معا. إذا الخلاصة من اللي لاحظتوا، شحال الضروب المنتجة؟ أربعة. إيه هذه هي الضروب المنتجة، وما عدا ذلك كله عقيم. علاش؟ لعدم توفر. إذا هذه هي الضروب العقيمة، وهذه الأربعة هي الضروب المنتجة. وغادي يوضح لك المؤلف من بعد علاش. علاش هذه الضروب المنتجة وهذه كانت ضروب عقيمة؟ لماذا؟ أيوة تحمل أني فرح الله تعالى بعد ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ إذا فمتى وجدت قضية الصغرى موجبة كلية؟ شوف الشكل هذا، اكتبوا فوق منه الشكل الأول. إذا فيما تلقى موجبة كلية مع موجبة كلية منتج، موجبة كلية مع سالبة كلية منتج، موجبة جزئية مع موجبة كلية منتج، ما عدا ذلك فهي ضروب عقيمة لا تنتج. واضح الكلام؟ يأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله. I don't know.